القبور من سعادة الآخرة، لأنهم تيقنوا أنهم يعذبون فيها. سورة الحواريين قال: لما تقولون ما لا تفعلون؟ في سببها ثلاثة أقوال، أحدها قول ابن عباس أن جماعة قالوا: وددنا أن نعرف حب أحب الأعمال إلى الله فنعمله، ففرض الله الجهاد فكرهه قوم فنزلت الآية. والآخر الحواريين، سورة الحواريين هي سورة الصف، نعم. نعم أحسن الله عليكم. والآخر أن قوما من شبان المسلمين كانوا يتحدثون عن أنفسهم في الغزو بما لم يفعلوا ويقولون فعلنا وصنعنا وذلك كذب، فنزلت زجرا لهم. والثالث أنها نزلت في المنافقين، لأنهم كانوا يقولون للمؤمنين نحن معكم ومنكم، ثم يظهر من أفعالهم خلاف ذلك، وهذا ضعيف، لأنه خاطبهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا، إلا أن يريد أنهم آمنوا بزعمهم وفيما يظهرون. ومع ذلك فحكم الآية على العموم في زجر من يقول ما لا يفعل. كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعلون. كان بعض السلف يستحي أن يعظ الناس لأجل هذه الآية ويقول: أخاف من مقت الله، والمقت هو البغض لريبة أو نحوها. وأن تصب مقتا على التمييز وأن تقول فاعل كبر، وقيل فاعل كبر محذوف تقديره كبر فعلكم مقتا، وأن تقول بدل من الفاعل المحذوف أو خبر ابتداء مضمر: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. ورود هذه الآية هنا دليل على أن الآية التي قبلها في شأن القتال، وقال بعض الناس: قتال الرجال أفضل من قتال الفرسان، لأن التراص فيه يتمكن أكثر مما يتمكن الفرسان. قال ابن عطية: الرجال يعني الذين يقاتلون على أرجلهم، والفرسان معه. أحسن الله عليكم. قال ابن عطية: هذا ضعيف خفي على قائله مقصد الآية، وليس المراد نفس التصافي، وإنما المقصد الثبوت والجد في القتال، كأنهم بنيان مرصوص. المرصوص هو الذي ضم بعضه على بعض، وقيل هو المعقود بالرصاص، ولا يبعد أن يكون هذا أصل اللفظة. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لما تؤذونني؟ كانوا يؤذونه بسوء الكلام وبعصيانه وتنقصه. وانظر في الأحزاب قوله: لا تكونوا كالذين آذوا موسى، وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. هذا إقامة حجة عليهم وتوبيخ لهم وتقبيح لإذايتهم مع علمهم بأنه رسول الله، ولذلك أدخل قد الدال على التحقيق. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هذه عقوبة على الذنب بذنب، وزيغ القلب هو ميله عن الحق. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل، إنما قال موسى يا قومي، وقال عيسى يا بني إسرائيل، لأنه لم يكن له فيهم أب. إنما قال موسى يا قومي وقال عيسى يا بني إسرائيل لأنه لم يكن له فيهم أب، مصدقا لما بين يدي من التوراة، معناه مذكور في البقرة في قوله: مصدقا لما معكم، ومبشرا برسول. عن كعب أن الحواريين قالوا لعيسى: يا رسول الله، يا روح الله، هل بعدنا من أمة؟ قال: نعم، أمة أحمد، حكماء، علماء، أبرار، أتقياء. اسمه أحمد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب فلا نبي بعدي. وأحمد مشتق من الحمد، ويحتمل أن يكون فعلا سمي به، أو يكون صفة سمي به كأحمر، ويحتمل أن يكون بمعنى حامد أو بمعنى محمود كمحمد. فلما جاءهم بالبينات، يحتمل أن يريد عيسى أو محمد عليهما الصلاة والسلام، ويؤيد الأول اتصاله بما قبله، ويؤيد الثاني قوله: وهو يدعى إلى الإسلام، لأن داعي إلى الإسلام هو محمد صلى الله عليه وسلم. يريدون ليطفئوا نور الله، ذكر في براءة. تؤمنون بالله، الآية تفسير للتجارة المذكورة. قال الأخفش: هو عطف بيان عليها. وقال الزمخشري: هو استئناف. يغفر لكم جزم في جواب تؤمنون، لأنه بمعنى الأمر، وقد قرأ ابن مسعود: آمنوا وجاهدوا على الأمر. وقال الفراء: هو جواب هل أدلكم، لأنه يقتضي التحضيض. وأخرى تحبونها ارتفع أخرى على أنه خبر ابتداء مضمر تقديره: ولكم نعمة أخرى. أو انتصب على أنه مفعول بفعل مضمر تقديره: ويمنحكم أخرى. وقيل: هو مخفوض بالعطف على تجارة، وهذا ضعيف. نصر من الله تفسير للأخرى فهو بدل منها أو خبر ابتداء مضمر تقديره هي نصر. بس من باب الفائدة شيخ معاوية من باب الفائدة يريدون أن يطهر الله هنا وفي سورة التوبة يريدون أن يطفئ نور الله يريدون أن يطفئ نور الله أن مع الفعل المضارع بعدها هذه يسمونها تأول بمصدر يعني يريدون إطفاء نور الله هنا يريدون ليطفئ نور الله تدل على يعني إعرابها ليست مصدر ليست مفعول به يعني يريدون أن يفعلوا شيئا لماذا ليطفئوا في اللام لام التعليل يطفئ الله فالذين بالتوبة هؤلاء الكفار الصريحين العداوة يريدوا أن يطفئ نور الله مباشرة هنا هم المنافقون والله أعلم لأنه يدعي شيئا هو يقصد إطفاء نور الله لكنه يظهر أنه لا يقصد ذلك فلذلك جاءت الإرادة هناك مباشرة فجاءت إرادة الله عليهم أيضا مباشرة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا يتم نوره هنا لما جاءت الإرادة غير مقصود غير مباشرة جاء أيضا الرد عليهم مخالفا لمقصوده يريدون ليطفئوا نور الله والله متم نعم أحسن الله إليكم وبشر المؤمنين قال الزمخشري عطف على تؤمنون بالله لأنه في معنى الأمر كونوا أنصارا لله جمع ناصر وقد غلب اسم الأنصار على الأوس والخزرج وسماهم الله به وليس ذلك المراد هنا كما قال عيسى بن مريم هذا التشبيه محمول على المعنى لأن ظاهره كونوا أنصارا لله كقول عيسى والمعنى كونوا أنصارا لله كما كان الحواريون حين قال لهم عيسى من أنصاري إلى الله وقد ذكر في آل عمران معنى الحواريين وأنصاري إلى الله فأصبحوا ظاهرين قيل إنهم ظهروا بالحجة وقيل بل غلبوا الكفار بالقتال بعد رفع عيسى عليه السلام وقيل بالحجة أحسن الله عليكم قيل إنهم ظهروا بالحجة وقيل بل غلبوا الكفار بالقتال بعد رفع عيسى عليه السلام وقيل إن ظهور المؤمنين منهم هو بمحمد صلى الله عليه وسلم سورة الجمعة